موصوف، هذا الموصوف الشروط بمعنى المشروط، أي أنهم عندما شرطوه أي أنهم حاضرين عند شروطهم، المسلمون حاضرون عند شروطهم أي مستعدون للوفاء بها. فالوفاء بها حكم ترتب على وصف وهو الإسلام، فدل على أن من لم يكن حاضرا عند شرطه لم يفي به، ينتفي عنه تلك الصفة ما يكون من المسلمين. فلما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، فمن لم يكن حاضرا عند شرطه فليس من المسلمين. ايش معنى ليس من المسلمين؟ ليس معناه من الكافرين الذين يستحقون الدخول جهنم ويخلد فيها، لا، معناه ليس من المسلمين، ليس من المسلمين الذين يستوجبون دخول الجنة، لكن هذا قد يدخل الجنة بعد عقوبة بعد عقاب، وقد لا يدخل الجنة إذا كان له أعمال أخرى غير هذا العمل، لكن الذي ضامن له الجنة غير الذي يعمل هذا العمل. فلما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، فرتب هذا الحكم على هذا الوصف، دل على أن ذاك الوصف يجب وجوده عند الوفاء بالشرط، أن من وفى بشرطه كان هذا الوصف ضامنا مقتضا لهذا الإيفاء، ومن لم يفي ولم يعمل بمقتضى هذا الشرط دل على أن هذا الوصف هو كالعلة لم يكن موجودا، أو لو أن وجوده كعدمه أو أن وجوده كعدمه. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. قال وزاد سفيان في حديثه ما وافق الحسن منها. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه أصحاب السنن، أصله قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم. الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز يعني إصلاح ما بينهم جائز، ليس الجواز هنا المقابل للمكروه والمحرم والمباح، لا، جائز هنا بمعنى مشروع، الجواز هنا بمعنى مشروع، فالصلح جائز أي مشروع واقع بين المسلمين. فاسعوا، لما قال الصلح جائز بين المسلمين يدل يعني يفيد أنه صلى الله عليه وسلم يندب أمته صلى الله عليه وسلم للسعي والإصلاح بين المسلمين. الإصلاح لا يكون إلا بعد شيء من تخريب، وهذا التخريب نزاع، فيكون نزاع ويتكون وقيعة ويكون بعد، فيأتي طرف آخر لأجل أن يلائم بين الطرفين فيرفع النزاع ويدفع الشقاق ويأتي بينهم بشيء يعيد العلاقة، كالقاضي إذا جاءه الخصمان والبينة فيها شبهة والأمر غير واضح، يسعى بينهم بالصلح حتى يرضى الطرفان في ذلك، لكن إذا ظهرت الحقوق لا بد من الإنصاف، فإذا أسعى بينهم بين الطرفين هذه طيبة. فكذلك إذا جاء المتنازعين وتعلم أن الحق بينهم، هذا له شيء من الحق وهذا شيء من الحق، يسعى الإنسان بينهم فإنه مشروع، ويندبهم صلى الله عليه وسلم إلى الشروع في الإصلاح والصلح بين الناس. فإذا قال قائل إذا علمنا أن هذا مندوب ومشروع فما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم؟ لما جاء هذا التتمة لهذا الكلام؟ ما المناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم؟ يقال الفائدة في اختتام هذا الحديث بهذه اللفظة والله أعلم والعلم عند الله سبحانه أن الصلح في الغالب إنما يتم على شروط. تنازل يا فلان عن كذا، وأنت يا فلان اعطي فلان كذا، وأنت يا فلان قدم لفلان كذا. قال وافقت، لما قال وافقت دل على أنه عاهد ولا ما عاهد؟ العقد. لما قال وافقت بمعنى أن جاء الطرفان فرضي بهذا حكما بينهما، رضاهم حكم بينهم عن ما يلزم ما, ما, ما, ما يلزمهما به يجب الوفاء به. فقال اعطي لفلان كذا، وأنت قال نعم قبلت، وأنت يا فلان تنازل عن فلان لكذا قال قبلت. هذا نوع من شروط. أنت يا فلان عليك أن تفعل كذا، وأنت يجب عليك أن تفعل كذا، قال قبلت. فهذه شروط يجب الوفاء بها ولا ما يجب الوفاء بها؟ فإذا تم قال نعم سأدفع له إن شاء الله بعد كذا، إذا تيسر بعد شهرين بعد ثلاثة، وأنا إن شاء الله إذا بعت هذه أوفيت له حقوقا، وأنا بإذن الله سأرد إليه ابنته، وأنا إن شاء الله أتدخل بينها وبين زوجتي. فحصل هذا وانفض المجلس على هذا الصلح. يقول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم، أي أنه يقف على الشرط فلا يخدع الطرف الآخر، ولا ينكث ولا ينقض ولا يسيء ولا يكذب، فلو فعل ذلك فلم يكن مسلما، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف بمن وفى بالشرط وكان على شرطه بأنه مسلم، فدل على أن من لم يفي ولم يقم ينتفي عنه ذاك الشرط. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم. إذن علمنا فائدة تتمة أول الحديث بهذه الجملة، يقول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم. عدم الوفاء بالشرط كذب وإخلاف بالوعد، وهي علامة من علامات النفاق الثقيلة. نسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم ويطهر قلوبنا وإياكم من النفاق. نعم، أقرأ ما بعده. قال وزاد سفيان في حديثه ما وافق الحق منها. هذه الزيادة ينكرها كثير من أهل الحديث. نعم. قال الحليم رحمه الله تعالى: وكل من عقد عقدا من العقود التي أثبتتها الشريعة وجعلت لها حكما بين يدي الله تعالى وبين العبد أو بين العباد بعضهم مع بعض، فصح ذلك منه وانعقد عليه ولزمه فعليه أن يوفي به، أن يوفي به. فذكر من جملة ذلك عقد الإسلام وتقبله، ثم عقد الصوم المفروض، ثم عقد الإحرام، ثم نذر ما يكون طاعة. جملة ناقصة. فذكر من جملة ذلك عقد الإسلام وتقبله. صلحنا في تقلب اللام قبل الباء، هكذا عندكم تقبله بس مسالين. وتقبله، ثم عقد الصلاة المكتوبة، أضيف هذه، ثم عقد الصلاة المكتوبة، ثم عقد الصوم المفروض، ثم عقد الإحرام، ثم نذر ما يكون طاعة. حين يقول المرء أشهد أن لا إله إلا الله معناته أقر واعترف والتزم بأنه الإله، الإله الذي يجب أن يطاع ويعبد ويحب. فإذا أمر يجب أن يطاع، لأن هذه صفة الألوهية، صفة الربوبية، أن يرزقك ويعافيك ويعطيك وصفة الإله أن يأمر وينهى، فمنه الأمر ومنه النهي، فلما التزمت فمعنى عاهدت الله، فمن لم يصلي فنقض عهد الله، فمن الإيفاء بعهد الله ومواثيقه أن يأتي بالصلاة المكتوبة والصوم المفروض كالإحرام. إذا قال لبيك اللهم لبيت، أي أنك عقدت عقدا أنك تفي بجميع شعائر المناسك، فمن لم يفعل فقد ناقض عهد الله في ذلك، وكذلك النذر والشروط التي بين العباد. نعم. وقد ورد في النذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا منها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أخرجه البخاري في الصحيح. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زوج النبي أفصح من زوجة، وكلاهما صحيح، كلاهما لغة لكن بدون تاء أفصح. قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أورده البيهقي شاهد على ماذا؟ نشوف ترجمة الباب، إيش عنوان الباب؟ باب الوجوب، وجوب الوفاء بالنذر. هذا الحديث مطابق ولا ما هو مطابق؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، اللام لام الأمر، يطعه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فدل على أن طاعة النذر في الوفاء بها واجبة، فدل على وجوب الوفاء بالنذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، نذر أن يصوم، أن يحج، أن يتصدق، أن يبر الوالدين، أن يكرم الجار، أن يقوم بشؤون كذا، ما كان هذا يجب عليه الوفاء، يقول صلى الله عليه وسلم فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله، من نذر أن يطيع الله. واحد قال أقسم بالله العظيم أن صبيحة يوم الجمعة الآتي يتصدق ب10 ريالات، والآخر قال لله عليه نذر أن يتصدق صبيحة يوم الجمعة ب10 ريالات، هذا يمين وهذا نذر. النذر يجب الوفاء به، واليمين مخير الإنسان، يعني الإنسان إن لم يأتي باليمين فعليه الكفارة، إن لم يفي باليمين فعليه الكفارة وإن لا يأتي به، لكن النذر إذا نذر الإنسان يجب الوفاء به. عرفت هذا؟ إلا إذا عجز، قال لله علي نذر أن أصوم 1000 يوم، عجز عن ذلك، فهذا يكفر كفارة يمين، هذا يكفر كفارة يمين. لكن إذا ما عجز، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله يشرب الخمر، لا يطيع الوالدين، لا يصلي مع الجماعة، يشتم فلان، أنه يقاتل فلان، أنه يترصد لفلان، يتجسس لفلان، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يجب الوفاء ولا ما يجب الوفاء؟ لا يجب الوفاء بهذا. هذا نذر بمعنى عاهد الله أن يفعل ذلك، فيه كفارة ولا ما فيه كفارة؟ اليمين إذا حلفت يمين حتى ولو كانت على محرم كفر عن يمينك وابتعد عن المحرم، وإذا نذرت على معصية، الحديث ما فيه كفارة، لكن الشافعية والمالكية يجيبون الكفارة، والحنابل يقولون ما نص الحديث على كفارة، دل على أن النذر في بعض أموره يختلف عن اليمين، فهذا إذا نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأنه لم ينعقد نذر، لم ينعقد، هو قال لا فعل كذا. والأولى أقسم بالله، وفرق بين أن تقسم به وبين أن تفعل له. الأول أن تفعل له، فما كان فعلا له أصبح من شأنه سبحانه، يجب الوفاء به. فلما كان معصية لا يتقرب بها إلى الله عز وجل من عقد هذا، لكن أول أقسمت به سبحانه، القسم وقع، واضح؟ لما أقسمت به وكان المقسم به مما لا يجوز إتيانه وجبت الكفارة، لا يصح إتيانه وجبت الكفارة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولذا كثير من الناس يوم تقول له يا أخي ارجع إلى أهلك، قال لا أنا نذرت لله. يا شيخ هذا ما يصح النذر، هذه معصية. يقول لا أنا نذرت، لابد التزم بالنذر. فيأتيه الشيطان ووسوس له أنه من باب الرجولة والشهامة، وأنه من الإيمان أن تلتزم بهذه. هذا لا، هذا ما يتقرب به إلى الله عز وجل، أن تبتعد عن أهلك أو تدفع بهم إلى أهلها أو أن لا تفعل ذلك الخير، ليس هذا من باب الطاعات. فتقول يقول لك لا هذا وفاء، أنا نذرت، وبعد معالجة طويلة حتى يقتنع. لكن يفهم الإنسان أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نسأله سبحانه الطاعة، وأن يلهمنا الرشد، وأن يجعل هوانا فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من الشحيح. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، فقال إنه لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من الشحيح. هذا الحديث في صحيح البخاري، بل هو متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا، دل على أن النذر منهي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من الشحيح. وفي رواية خلاد ولكن يستخرج به من الشحيح. نهى صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يرد شيئا، وفي رواية إن النذر لا يأتي بخير، لكن كلمة لا يرد شيئا تبين وتفسر إنه لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير. هذه الرواية مشهورة عند الناس وأكثر تداولا على الألسنة، لكن هذه الرواية الصحيحة كذلك تفسر الأولى، لأن الأولى إنه لا يأتي بخير، يعني النذر نفسه ما فيه خير، قد يأتي بشر، لكن ليس هذا المقصود. إن النذر لا يأتي بخير أي لا يجلب لك خيرا، إن النذر لا يأتي بخير أي لا يجلب لك خيرا غير المكتوب المقضي به، الذي يعني حكم الله به في الأزل. لما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر ثم يقع الإنسان فيه يجب الوفاء به، فإن الله امتدح الأقوام الذين يوفون بالنذر، فمن وقع في النذر يجب الوفاء به، فإذا وجب الوفاء به فإنه قد يمدح على الوفاء به، يمدح على الوفاء به لا يمدح على النذر. إن النذر لا يأتي بخير، أي لا يرد شيئا. أصل الناذر إنما ينذر لأجل تحصيل مقصود لله عليه، إن فعل ذلك لله عليه إن حصل له كذا من نجاح ابنته أو من عود ابنه من السفر أو من ربحه في هذه التجارة أو حصلت له هذه الوظيفة أو ترقى كذا أو ما إلى ذلك، مطالب الناس لا تحصى. أنا أضرب أمثلة فقط، من نذر لله أن يحصل له مطلوبه عمل الله كذا وكذا، بخيل ولا مو بخيل؟ ولذلك لا يلجأ له إلا البخيل في الغالب، لا يلجأ إلى هذا إلا بخيل، لأن فعل الخير الصدقة التي نذر الله أن يفعلها أو الصلاة أو التطوع أو الصدقات أو الكسوة أو أفعال الخير تفعل بدافع من نفسه دون أن يلجأ إلى ذلك، لكن هذا ربط، افعل يا ربي معي كذا أنا أفعل كذا، وهو بخيل. لكن الله عز وجل لأجل أن يستخرج من هذا البخيل ما يرفض أن يدفعه في حالة رخائه أورطه في هذا العقد لأجل أن يخرج هذا المال في سبيل الله، ولو ما يفعل. اسمعوا الحديث مرة ثانية، اسمعوه مرة أخرى لتتضح المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنه لا يرد شيئا، لا يرد شيئا من إيه؟ من قضاء الله، المكتوب مكتوب. فما حصل لابنتك من نجاح مو سبب النذر، لا، هو مكتوب من أول. وربحك التجارة ما هو من النذر، لا، هو من الأول مكتوب أن تربح في تجارتك. وما حصل من كذا من مطلوب ما سببه النذر، إن الله كاتبه من سابق. إنه لا يرد شيئا، إنه لا يأتي بخير، أي لا يجلب لك خيرا غير مكتوب لك، المكتوب سيحصل. إنما يستخرج به من مال الشحيح، من الشحيح، ولكن يستخرج به من الشحيح اللي يقبض ما حب يدفع، يقع في ذلك لأجل أن يخرج الله منه المال فيحصل منه ما يحصل. لو بغير النذر ما دفع هذا المال، فدل على أن هذا الناذر الذي يشترط إنما فعل ذلك لصفة البخل فيه. الإنسان يفعل الخير دون أن يضع شرطا يطلب من الله تحصيل ذلك، ولذا كان الأولى والأخير والأفضل أولئك الذين يبادرون بالخيرات دون شروط، يتصدق دون أن يشترط على الله ويفعل دونه، لكن إذا حصل الشرط فوفى به فهذا مما يمدحه الله عليه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، امتدحهم الله على النذر ولا على الوفاء به؟ أثنى الله عليهم لوفائهم بالنذر. نعم، فما بعده. وفي رواية خلاد: ولكن استخرج به من الشحيح، رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان وخلاد بن يحيى، وفيه دلالة على وجوب ما التزمه بالنذر، فلولا وجوبه لما حصل به الاستخراج من البخيل. وورد في الصداق ما ذكر عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء. أخرجه مسلم في الصحيح. ورد في الصداق له أعم من الصداق، الحديث أعم من أن يكون في الصداق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء. أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء، دل على أن الشروط في النكاح أولى وآكد في الوفاء بها من الشروط في بقية العقود، في الشروط التي يلتزمها الإنسان على نفسه. أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء، دل على أن الشروط كلها يجب الوفاء بها. هذا استدل به أهل العلم على أن الشرط كالعقد مما أباحه الله وهو جائز، لأن في بعض الناس يرون أن الشروط أمور إضافية جديدة فلا تصح إلا بشرع، فالأصل فيها التحريم. لا، الأصل الصحيح الأصل فيها الجواز والأصل فيها الحل. أبو حنيفة ما يجوز الشروط في النكاح، لأن من أصل مذهبه أن الشروط إنما تكون وتصح ويلتزم بها فيما كان يجوز فيه الفسخ كبعض العقود، أما العقود التي يلزم فيها العقد ما يجوز فيها الشروط، ولذا كثير ما كان يبطل الشروط. والظاهرية يرون أن الشروط كلها باطلة إلا المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وإذا وقع الشروط ووجدوا جوازها استدلوا به بالاستصحاب، أي بالحكم السابق للشرع في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء. فإذا شرط، هو قال في الصداق وهي أعم من الصداق، شرطت الرجل في المرأة أن تكون على صفة كذا فلم تكن على الصفة الفلانية، له أن يفسخ العقد. أبو حنيفة ما يجوز الفسخ، لأن النكاح من العقود التي لا تقبل الفسخ. وإذا شرطت فيه صفة فلم تجدها لها أن تفسخ العقد. وإذا شرطت المرأة على الرجل أنه لا يسافر بها وجب الوفاء بالعقد. وإذا شرطت على الرجل أن يسكنها في دار مستقلة فقبل وجب الوفاء بالعقد، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث يحتاج إلى بقية إيضاحات، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة؟ طيب، بس نكتفي. صلى الله على نبينا. صوتك متغير عبد المغني. مزبوط؟ طيب نسمعه شوي. السلام عليكم.